والصلاة والسلام على رسول الله. في المرة السابقة تحدثنا عن الغرض من التشبيه. عندما يستخدم الشاعر أو الأديب تشبيها ما الغرض منه؟ إما أن يكون الغرض أشهر الأغراض آخرها التي ذكرناه آخرا، أشهر الأغراض في التشبيه التزيين أو التقبيح، أنه رأى شيئا ويريد تزيينه ومدحه فيستخدم التشبيه في التزيين، وكذلك التقبيح أنه رأى شيئا ونظر فيه فرآه سيئا فأراد أن يظهر قبحه. ومثال ذلك عندما يصف هذا الرجل امرأته ويقول تفتح لا كانت فمن إذا رأيته توهمته بابا من النار يفتح، فلا شك أنه رآه قبيحا، صحيح؟ فهو أراد هذا، استخدم هذا التشبيه ليبين قبح المشبه. طيب، وكذلك التزيين مثل ما يقول والشيب في الرأس كالنور في الغصن الرطيب. الشيب في الرأس، لا شك أن الشيب في الرأس يزعج أي ناظر إليه، لكنه يستخدم التشبيه لكي يزين هذا الشيء. كذلك من أغراض التشبيه أنه يبين حال المشبه. فمعنى يبين حاله، متى نعرف أن هذا التشبيه يبين الحال؟ إذا كان المشبه قبل التشبيه مجهول الصفة. فمثلا ما الفرق بين قولنا هذه الفاكهة كالسكر؟ ماذا تظن؟ هذه لبيان الحال. أما إذا قلت هذه الفاكهة حلوة كالسكر، مقدار الحال. فإذا كان المشبه مجهول الحال قبل التشبيه فيكون التشبيه لبيان حاله، أما إذا كان معلوم الحال قبل التشبيه فيأتي التشبيه لبيان مقدار الحال. مثل قوله عز وجل فما لهم عن التذكرة معرضين، فأنت عرفت قبل التشبيه أن هؤلاء الكفار هم معرضون عن القرآن، لكن ما مقدار هذا الإعراض؟ كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. فالغرض من هذا التشبيه هو بيان مقدار المشبه. جيد. كذلك إما يقولنا للتزيين أو للتقبيح أو لبيان حاله أو لبيان مقدار حاله، أو كذلك يكون التشبيه لبيان إمكان المشبه. عندما يسند إلى المشبه أمرا غريبا ربما لا تستطيع أن تتصوره أو أن تصدقه، فيأتي بالتشبيه ليبين لك أن هذا الأمر الذي أسند إلى المشبه أو هذا الحكم الذي أسند إلى المشبه ممكن. مثل ما يقول دنوت تواضعا وعلوت مجدا فشأنك انخفاض وارتفاع. يقول أنت شأنك منخفض مرتفع. كيف ذلك؟ عندما تسند إليه أمرا متناقضا فهذا يحتاج منك إلى تشبيه لكي يبين للمستمع أن هذا الأمر ممكن وليس غريبا. فيقول كذاك الشمس، بالضبط كذاك الشمس تبعد أن تسامى، بعيدة في موضعها لا يستطيع أحد أن يتسامى إليها أو أن يرتفع إليها، ويدنو الضوء منها والشعاع، أي أن نفعها وخيرها يصل إلى الناس. كذاك أنت في منزلة عالية ولكن نفعك وخيرك يصل إلى الناس. فإما أن يكون التشبيه لبيان إمكان المشبه أو لبيان حاله أو لبيان مقدار حاله أو للمدح أو للذم، أو ربما يكون لتقرير الحال. ما معنى التقرير؟ إثبات بأنه يكون معلوم الصفة قبل التشبيه وانتهى حكمه قبل التشبيه، لكنه يحتاج إلى مثال يقرره، لا ليبين أنه ممكن، لا، ليثبته في الأذهان. فمثلا قوله عز وجل والذين يدعون من دونه، الله عز وجل يتكلم عن الكفار الذين يدعون من دون الله الأوثان والأصنام. قال مثل والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، هؤلاء الأصنام والأشخاص والأولياء الذين هؤلاء الناس يدعونهم لا يستجيبون لهم بشيء. أنت عرفت الأمر، والأمر ليس غريبا، حتى لا تقول هذا لبيان إمكاني، لا ليس غريبا، ولكنه يحتاج إلى تثبيت هذا الأمر في الأذهان. فقال إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. نعم، فهذا أيضا من أغراض التشبيه أنه يبين أو أنه يقرر الحكم الذي أسند إلى المشبه. نعم، ذكرنا لذلك أمثلة. قلنا التدريب والتمرين الأول كله واجب من الخامس إلى النهاية. طيب، نقول: وقال المتنبي في الهجاء: وإذا أشار محدثا فكأنه قرد يقهقه أو عجوز تلطم. وإذا أشار محدثا، ما يعرف كلمة محدثا؟ حال. نعم، وإذا أشار محدثا فكأنه قرد يقهقه أو عجوز تلطم. ما يا رب يقهقه؟ نعم، فعل مضارع والفاعل مستتر تقديره هو، يعود إلى القرد. وهذه الجملة الفعلية؟ نعم، فنعم في محل صفة لكلمة قرد، في قرد مرفوع، إذن هو صفة في محل رفع صفة، لأن الجمل وأشباه الجمل بعد النكرات صفات. نعم، أو عجوز تلطم نفس الإعراب. تلطم جملة، تلطم جملة فعلية، هي في محل رفع نعت لكلمة عجوز. ما الغرض من هذا التشبيه؟ هل فهمتم المعنى؟ تفهمونه؟ يقول هذا الشخص: إذا أشار وهو يتحدث فكأنه قرد يقهقه أو عجوز تلطم، أي تضرب وجهه. اللطم هو ضرب الوجه. نعم، وقال في الهجاء. صحيح. نعم، فقال وقال في الهجاء أنه يذم شخصا. إذا الغرض من هذا التشبيه تقبيح، تقبيح المشبه. السادس: وقال السري الرفاء: لي منزل كوجار الضب. تعرفون الضب؟ حيوان. كيف هو؟ أظن لا يوجد في روسيا. نعم، حيوان يؤكل، كانوا يأكله الناس قديما، لا أعرف هل يأكله أحد الآن أو لا. ماذا؟ لا لا، الضب هذا حيوان مثل له أربعة رجول، رجلان هذا ورجلان، كان مثل وزيل هكذا. نعم، مثل هذا، مثل يشبه من أسرة التمساح هكذا. نعم، من نفس هذه الأسرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكله، لكن ما ليس حراما. تفهموني؟ نعم، هذا هو. كيف؟ هل له ترجمة بالروسية؟ نعم، تعرفون. يقول: لي منزل كوجار الضب. الوجار هو الجحر، البيت الذي يسكن فيه الضب. لي منزل كوجار الضب أنزله. ضنك بمعنى ضيق، ضيق. تقارب قطراه، قطر الشيء جانبه. وتقارب قطراه أي أنه تقارب جانبه فهو ضيق، هذا جانب الفصل وهذا الجانب الآخر. وتقارب قطراه أي بمعنى أنه صار ضيقا. تقارب أي صار قريبا، صار هذا القطر قريبا من هذا القطر، معناه أنه ضيق. لي منزل كوجار الضب أنزله. ضنق تقارب قطراه فقد ضاق. أراه قالب جسمي. تعرف القالب؟ القالب ما معنى القالب؟ القالب تعرف كيف يصنع اللبن؟ طوبة الذي نبني بها، نحن نبني. تعرفون كيف تصنع؟ أنك تأتي بالطين أولا، ثم لا بد أن تضع هذا الطين في شيء بنفس حجمه، بنفس الحجم وبنفس الطول وبنفس العرض. فهمت ذلك؟ هذا يسمى قالبا، يكون من خشب هكذا، ويضعون فيه الطين، ثم بعد ذلك يقلبونه ويخرجون هذا الطين، يحرقونه، وبعد ذلك يكون حجرا، يكون طوبة تبنى بها البيت. هذا الشيء قالب. وأنت إذا أردت أن تفعل أي شيء، أنت تصنع هذه لكي تصنع لابد أنها تدخل النار ثم تصير كالماء، ثم يضعونها في قالب بنفس طولها وعرضها. فهمت معنى قالب؟ فيقول هذا البيت بالضبط أشعر أنه قالب جسمي. تفهم هذا؟ قالب لجسمي، أي أنه بالضبط في كطوله وعرضه. يقول أراه قالب جسمي حين أدخله، أراه قالب جسمي حين أدخله، فما أمد به رجلا ولا ساقا، لا أستطيع أن أمد فيه رجلا ولا ساقا، لي منزل كوجار الضب أنزله. ما الغرض من هذا التشبيه؟ قل هذا المنزل كجحر الضب، كالبيت الذي يكون في الأرض يسكنه الضب، ما الغرض من هذا التشبيه؟ نعم، لكن هناك شيء هو يريده أكثر من بيان الحال. لو كان يريد أن يبين الحال قال ضيق، لكنه يريد أن يقول تقبيح. نعم، الغرض من هذا التشبيه هو التقبيح. وأول بيان أنا لي منزل، هل علمت حاله أو صفته قبل التشبيه؟ فعندما قال كوجار الضب، أي كبيت هذا الضب ضيق، فهو يريد تقبيحه. وأولا وصف كوجار الضب، وبعد ذلك بين سنبين. جيد. فعندما قال لي بيت كوجار الضب، فغرضه من هذا التشبيه هو التقبيح. أنزله بعد ذلك قال ضنك تقارب قطراه فقد ضاق، كل هذا لا يوجد فيه تشبيه. قال أراه قالب جسمي، أراه قالب جسمي هذا تشبيه أيضا، لأن عرفت أن من صور التشبيه أنه يأتي بالمشبه به مفعولا به مفعولا به ثاني لظن وأخواتها، وأراه أي أراه من أخوات ظن. أراه قالب جسمي حين أدخله، هذا التشبيه لبيان الحال. هذا التشبيه الثاني هو لبيان الحال، يريد أن يقول لك هو ضيق جدا، أراه قالب جسمي. لكن في الأول لا شك أن وجار الضب أو جحر الضب شيء لا تحبه النفوس، جيد، وشيء قبيح. فالغرض من التشبيه الأول في البيت الأول هو التقبيح، والغرض من التشبيه الثاني قالب جسمي، أراه قالب جسمي، فهو يقول أريد أن يقول لك ضيق جدا، فهو بيان حال المشبه. نعم، إذن التشبيه في الشطر في البيت الأول هو للتقبيح، وفي البيت الثاني هو لبيان الحال. السابع، وقال ابن المعتز غدير ترجرج أمواجه هبوب الرياح ومر الصبا. الغدير هو مسيل الماء، غدير مثلما نعم، الغدير ربما يكون هذا للماء السائر، جيد، المتحرك، وربما يكون الغدير أيضا لمكان تجتمع فيه الماء كالبحيرة هكذا يبقى مكانه. لا هو يقصد هذا المكان بما فيه من الماء. نعم، مع الماء. فيقول غدير ترجرج أمواجه هبوب الرياح. ما يعرب كلمة أمواجه؟ مفعول به تقدم على الفاعل. وترجرج، ما معنى ترجرج؟ تحرك أمواجه. هبوب هذا فاعل، هبوب حبة الريح، هبت هبوبا. نعم، تعرف معنى هبت؟ نعم، هبت هبوب الرياح ومر الصبا. مر هذا مثل مرور، مصدر مر، يمر مرورا ومرا. نعم، ومر الصبا، والصبا ريح، والصبا نوع من انواع الريح. يقولون هبوبها من جهة الشرق، هبوب الرياح ومر الصبا. اذا الشمس من فوقه اشرقت، يقول يصف هذا المكان الذي اجتمع فيه الماء، وهذا الماء هبوب الريح تحركه فتصنع منه أمواجا صغيرة. ثم يقول بعد ذلك إذا الشمس من فوقه أشرقت توهمته جوشنا مذهبا. الجوشن الدرع الذي يكون في الحرب، تعرفه، وأنت تعرف أنهم يهتمون به، ويكون من نحاس صلب جدا، وأيضا يكون عليه كثير من الزخرفة والرسومات. فعندما إذا طلعت الشمس على هذا الدرع تراه جميلا جدا، فيقول أيضا هذا الغدير كذلك. عندما تأتي الريح فتحرك أمواجه الصغيرة ثم تشرق عليه الشمس فتنزل عليه بضوئها، فأنت تراه هكذا كأنه درع مقلوب مذهب، أي من ذهب ضوءه لامع. ما الغرض من هذا؟ تزيين. لا شك أنه حسن الصورة وجملها جدا في نظره، في نظر المستمع. إذا الشمس من فوقه أشرقت توهمته. ما معنى توهمته؟ ظننته جوشنا مذهبا، أي درعا مذهبا، أي مزينا من ذهب. نعم. الثامن، وقال سعيد بن هاشم الخالدي من قصيدة يصف فيها خادما له، هو يصف خادما، تذكر أنه يصف خادما، يقول ما هو عبد، هذا الولد ليس عبد ولكنه ولد، يقول هذا مثل ابني. نعم. خولنيه المهيمن الصمد، أي جعلني أتولى أمره. خولنيه أي جعلني مسؤولا عليه، جعلني أميرا عليه، وليا. نعم، موكلا. خولنيه المهيمن، أي خولنيه الله المهيمن، المهيمن من أسماء الله عز وجل. خولنيه المهيمن الصمد، ما معنى المهيمن؟ نعم، أقرب كلمة هي المسيطر والمتحكم الغالب على الأمر. نعم. والصمد، نعم، الذي يحتاج إليه الناس، من أسمائه الله، قل والله أحد، الله الصمد، الله الصمد، الصمد الذي يلجأ إليه الناس في حاجاتهم. نعم. وشد أزري بحسن خدمته، الله عز وجل شد أزري، شد الأزر هذا شد الظهر، وهذه تستخدم للمساعدة. وفي عندما قال موسى لربه أن أريد مساعدا لي هارون أخي، أشدد به أزري، أشدد به أزري، أي قوي به عزيمتي وقوني به، فقول الله عز وجل شد أزرك بولد، أي هو قواك بولد. نعم، عندما يريد أن يعمل الرجل، عندما يريد أن يعمل في أرضه يربط شيئا على وسطه، فهم يشبهون المساعدة والمعين في الأمور بأنه يشد أزره. نعم. وشد أزري بحسن خدمته، فهو يدي والذراع والعضد، فهو يدي والذراع والعضد. نعم، من هذا من الكتف إلى المرفق. وشد أزري بحسن خدمته، فهو يدي والذراع والعضد. هو يوجد في البيت الأول يوجد تشبيه، ما هو عبد لكنه ولد، أي فهو يريد أن يقول فك لكنه كالولد، لكن حذف أداة التشبيه ولكنه ولد. ماذا تظن أنه يقصد بهذا التشبيه؟ يقول هذا لا تظنه عبدا، هذا ولدي. نعم، ربما يجتمع أكثر من غرض في شيء واحد. أولا هو يبين حاله، ثانيا هو يمدحه، تزيين، هو يمدحه كذلك. وفي الشطر الثاني يقول وشد أزري بحسن خدمته، فهو يدي، أي فهو كيدي، والذراع والعضد، أيضا فيه تزيين، لكن المعنى الأكبر من التزيين، الأوضح من التزيين، أنه يبين حاله، يقول هذا مساعد لي، لا أستطيع أن أعمل شيئا بدونه، فهو يدي وذراعي وعضدي. تشبيه في الأول تشبيه، وفي الثاني تشبيه، كلاهما للتزيين، هذا واضح. لكن كلمة التزيين في البيت الأول أوضح، وبيان الحال أو بيان مقدار الحال أيضا، لأنه معلوم الصفة قبل التشبيه. عندما قال وشد أزري، هو شد أزري بحسن خدمته، الله عز وجل شد أزري بحسن خدمته، هو يقول هكذا. فأنت ماذا تفهم من حال الولد؟ أنه مساعد له، لكن يريد أن يبين لك مقدار هذه المساعدة. لا، هذه يقول لك هذه مساعدة كبيرة لا أستطيع أن أفعل شيئا بدونه، فهو يدي وذراعي وعضدي. ففيها تزيين وفيها أيضا بيان لمقدار حاله. نعم نعم، هو قال هذا يدي، هذا ذراعي الكل، ويدي والعضد هذا الجزء، وهو يريد أن يقول أنه هو كل شيء، لأن بدون أي شيء من هذه لا تستطيع أن تفعل شيئا. نعم. وقال المعري في الشيب والشباب. في الشيب، الشيب ما هو الشيب؟ هذا نعم الشيب، والشباب هو وقت الشباب كما تعرف. خبريني، هو يقول يخاطب امرأة يقول خبريني ماذا كرهت من الشيب، ماذا تكرهين من الشيب، من الشعر الأبيض. والنساء لا يحببن أبدا الشعر الأبيض في الرجال، تشعر أن زوجها صار عجوزا. فيقول خبريني ماذا كرهت من الشيب، فلا علم لي بذنب المشيب. الشيب الشعر الأبيض، والمشيب هو زمن الشيب، الزمن الذي يصير فيه الشعر أبيض. خبريني ماذا كرهت من الشيب، فلا علم لي بذنب المشيب. أضياء النهار أم وضح اللؤلؤ أم كونه كثغر الحبيب. يقول هل أنت تكرهين منه أنه كضوء النهار، أضياء النهار، أم وضح اللؤلؤ. وضح اللؤلؤ أي جمال ووضوح لون اللؤلؤ، أو وضح اللؤلؤ، أم كونه كثغر الحبيب. الثغر هو مقدمة الفم، هذا الثغر، يقول أنه أبيض كالثغر، وهو لا يقصد الثغر، هو يقصد الأسنان التي الأسنان البيضاء التي تكون في الثغر. يقول أضياء النهار أم وضح اللؤلؤ أم كونه كثغر الحبيب. واذكري لي فضل الشباب، أنا أريد أن أعرف ما هو فضل الشباب. جيد، هو أولا ماذا يريد أن يقول في البيت الأول؟ تزيين. أنا لا شك أن المشيب هو في نظر أي شخص شيء مزعج يدل على تقدم السن، فهو يزين هذا الشيء المزعج بهذه التشبيهات. طيب انظر في البيت الثالث والرابع العكس، يقول واذكري لي فضل الشباب، أنا أريدك أن تذكري لي ما الجيد في الشباب. وما يجمع من منظر يروق وطيب، وما الذي يجمعه هذا الشباب من منظر يروق. ما معنى يروق؟ يعجب. من منظر، تعرف المنظر؟ تعرف معنى محمد؟ تعرف معنى منظر؟ شكل. من منظر يروق وطيب، أي وشيء طيب. غدره بالخليل، الغدر الخيانة، غدره، وغدره بالخليل، والخليل الحبيب والصديق. غدره بالخليل أم حبه للغي، الغي هو الفساد، الغي عكس الرشاد، أم حبه للغي أم أنه كعيش الأديب. عيش الأديب هنا ويشبه الأدباء دائما وغالبا فقراء، الأدباء غالبا فقراء، لأنهم يبيعون شيئا. الناس في القديم لا يكون غنيا إلا من كان تاجرا يتاجر في الطعام والشراب، لأن الناس أهم شيء عندهم الطعام والشراب. أما الأديب الذي يقول شعرا ويقول كلمات لا نأكلها هذه لا قيمة لها عندهم، إلا إذا وقف أمام باب الأمراء، أبواب الأمراء، يمدحهم فيأخذ أموالا، غير ذلك لا يستطيع أن يعيش. نعم، فهو يريد أن يقول أنه في وقت الشباب أنت لا تملك شيئا، صحيح، ما زلت في بداية حياتك بالضبط كالأديب، فقير لا يملك شيئا. فيقول غدره بالخليل، خيانته بالخليل، أم حبه للغي، أم أنه كعيش الأديب، لا مال ولا شيء، بالضبط كعيش الأديب. الشخص، تفهمون معنى الأديب؟ الأديب نعم جمعه أدباء، نعم، مثل بوشكين عندكم أديب، وتشيخوف، صحيح؟ نعم. فيقول ما الغرض في البيت الثاني من التشبيه؟ تقبيح، لا شك أنه يشبه الشباب كعيشه، كعيش الأديب غرضه التقبيح. العاشر، ومما ينسب إلى عنترة، عنترة انظر تحت في رقم 5 ويذكر من هو عنترة في ترجمة عنترة، يقول هو من شعراء الطبقة الأولى، كانت أمه أمة حبشية، وقد اشتهر بالشجاعة والإقدام، وتوفي قبل ظهور الإسلام بسبع سنين، توفي قبل ظهور الإسلام بسبع سنين. هذا الرجل كان يعني كانت حياته كلها مشكلة، أبوه أمه أمة حبشية سوداء، تعرف أمة؟ نعم، جارية، نعم، وهي ولدت من سيدها هذا الغلام عنترة، وكان هذا الغلام شجاعا يضرب به المثل في الشجاعة والإقدام. حتى الآن، حتى الآن العوام يعرفون هذا، ويعرفون إذا أرادوا أن يشبهوا يقول لا تفعل كعنترة، تفهموني؟ لتكونوا. وكان يدافع عن قبيلته، وقبيلته كانت لا تحسن معاملته إلا عند الحروب، عندما يوجد حروب يعاملونه معاملة جيدة. نعم، وأبوه هو يقول عنه عبد ليس ابني، تفهموني؟ هذا كان هذا في الجاهلية قبل الإسلام. فكان هذا الرجل يشعر بحزن شديد، والسبب في حزنه أن أمه هي عبد، أمة، أمه أمة فقط. لو لم تكن أمه أمة أبوه كان سيفرح به كثيرا، لأن كل الناس يحبونه ويفضلونه ويفتخرون بشجاعته وبدفاعه عن القبيلة. كذلك هو كان يحب ابنة عمه، وابنة عمه حرة، جيد، وأبوه هو تركه، لا هو عبد خالص ولا هو حر خالص، تفهموني؟ فهكذا كانت حياته كلها مشاكل بسبب هذا الأمر. فكان ينظر أن أمه هي السبب في هذه المشكلة، أنها أمة وليست حرة. فقال: وأنا ابن سوداء الجبين، أنا ابن امرأة سوداء الجبين، هذا هو الجبين مقدمة الرأس، أنا ابن سوداء الجبين كأنها ذئب. هذه المرأة هو يصف أمه، يقول كأنها ذئب ترعرع، ترعرع بمعنى تربى، تربى في نواحي المنزل كالذئب الذي تربى حول البيت. يقول: الساق منها مثل ساق نعامة، الساق منها مثل ساق نعامة. تعرفون النعامة؟ طائر كبير مرتفع هكذا، ساقه ضعيفة جدا، يضع رأسه في الرمال. نعم، يقول: الساق منها ساق نعامة، والشعر منها مثل حب الفلفل. الأفارقة بعضهم شعره لا يكون مفرودا، ولكن يلتف بعضه على بعض هكذا، وتجده كأنه في رأسه كالحب. تعرف حب الفلفل؟ الفلفل الأسود، لا الفلفل الأسود، نعم هكذا صغير جدا، هو يطحنه ويضع منه على الطعام، حبات صغيرة سوداء. فهو يقول: الشعر في رأسها كأنه حب الفلفل. واضح؟ وهذا ينسب إلى عنترة، هو قال في البيت ينسب إلى عنترة، وربما هم صدقوا أنه لعنترة بسبب أنهم يعرفون أن مشكلته كانت بسبب أمه. لكن هذا الرجل كان في الحقيقة عنده أخلاق كثيرة جيدة، حتى أنه تكلم في الجاهلية عن غض البصر وحفظ حقوق الجاري وهذه الأشياء. وكان بعضهم يقول: لو أدرك عنتر الإسلام لا شك أنه سيكون من المسلمين بسبب أخلاقه الجيدة التي كانت له قبل الإسلام. يقول: نعم، إذن ما الغرض من هذا؟ أنا ابن سوداء الجبين كأنها ذئب ترعرع في نواحي المنزل، تقبيح. نعم، كذلك في البيت الثاني يقول: الساق منها ساق نعامة، الساق منها مثل ساق نعامة، هذا أيضا تشبيه، والغرض منه التقبيح. والشعر منها مثل حب الفلفل، هذا أيضا تشبيه، وكل هذه التشبيهات غرضها التقبيح. بأنها لا تستأنس، لا أنا أقول نعم جيد، هذا سؤال جيد. هل ترى أن الذئب هل يحب أحد يحب أن يجلس معه؟ هل يستأنس؟ فيقول فقط هو كأنها تدور حول البيت هكذا، لا تجلس مع أحد ولا أحد يجلس معها كالذئاب. هذا هو. وكذلك لا شك أن الذئب قبيح المنظر. الحادي عشر، هذا يصف لا أعرف لماذا ذكروا هذا، شيء ليس جيد. أقول هم يصف برغوثا، تعرف البرغوث؟ البرغوث حشرة صغيرة تكون في الفراش وهي تأخذ الدم من الإنسان. لا، هذا أصغر من البق ويقفز عاليا. نعم موجود هذا. نعم ماذا؟ ليس في الشعر، أحيانا يوجد في الفراش ولا يكون في الإنسان، يكون في شعر الحيوانات ممكن. نعم لكن هو دقيق صغير هكذا أسود ويقفز عاليا ويأخذ الدم من الإنسان ويسكن في الفراش، وأحيانا ربما انتقل من الفراش إلى ملابس الإنسان. نعم وهو عند الحيوانات يعيش في شعرها. يقول أسود زنجي فهو يقول، هو يصف هذا البرغوث ويقول هذا كأسود زنجي، فهذا التشبيه غرضه تقبيح. يقول أهلي وحشي، هذان وصفان متضادان، وحشي لا يستأنس به أحد وأهلي مع ذلك لا يعيش إلا مع الناس. أهلي وحشي في نفس الوقت مثل الحمار الوحشي يعيش في الصحراء، عكسه الحمار الأهلي الذي يعيش بين الناس. ويقول هذا الشيء غريب أيضا لأنه وحشي لا يستأنس ولا يأنس به أحد، ومع ذلك هو في مسكنه أهلي لا يعيش إلا بين الناس. ليس بوان، وان مثل قاض جيد، فهو أصله اسم منقوص واني، الواني من وانية. وما معنى وانية؟ في القرآن ولا تنيا في ذكري، ومنها كلمة ميناء. نعم ليس يتوقف. نعم والله عز وجل يقول لموسى وهارون ولا تنيا في ذكري، أي لا تتوقف عن ذكري. ووني الشيء بمعنى ضعف وتوقف. وليس بوان ولا زميل، زميل أيضا بمعنى ضعيف، ليس بمتوقف ولا ضعيف. وكأنه جزء لا يتجزأ من ليل، كأنه جزء لا يتجزأ، تعرف معنى جزء لا يتجزأ؟ نعم هناك أجزاء تقبل أنها تكون وحدها تنفرد، وهناك أشياء أجزاء لا تقبل أن تكون وحدها، جزء لا يتجزأ. مثلا هذه النظارة أنا أستطيع أن أضعها أجزاء كل جزء في ناحية وهذا لا يضرها في شيء لأنني أستطيع أن أجمعها بعد ذلك، صحيح؟ أما جسم الإنسان جزء لا يتجزأ، إذا قطعت منه جزء فهو فسد خلاص. فهو يقول هذا البرغوث هو بالضبط كأنه في الليل، جزء لا يتجزأ من الليل، لا يمكن أن ينقطع، لا يوجد ليل بدون برغوث، جزء كأنه جزء لا يتجزأ من ليل. كلمة جزء لا يتجزأ هذه من مصطلحات الفلاسفة جيد، ليس كلاما عربيا قديما. أنت تعرف عندما تدرس الفلسفة ستفهم أن كلامهم، أن الأدباء أحيانا يقرؤون الفلسفة ويتأثرون بها، والعرب لا أظن أن عربيا يقول جزء لا يتجزأ، وإنما هذه من مصطلحات الفلسفة في الفلسفة. نعم بأي سبب؟ لا يوجد كثير من الأشياء، وأن تقول الحمد لله أنك ما وصلت إلى هناك. لا يوجد في الفلسفة كثير من الأشياء. الفلسفة هم وجدوا أن أرسطو وأفلاطون ترجموا بعض الأشياء التي كان يفكر فيها العقل فترجموها إلى ألفاظ، ثم نقلت هذه الألفاظ إلى العربية فتأثروا بها فقالوا وإذا رأى غير شيء. هذه لا تستخدم في لغة العرب. يقول المتنبي، يقول مثلا هذا شخص جبان، إذا رأى غير شيء ظنه رجلا. هل تفهموا؟ إذا رأى غير شيء العرب نعم، أي إذا لم يرى شيئا ظنه رجلا، هو من شدة خوفه إذا رأى شيئا من بعيد أي شيء، ولو أن غصن من الشجرة يتحرك سيظنه رجلا يأتي إليه ليقتله، فإذا رأى غير شيء. عندما تسمع غير شيء، هذه من مصطلحات الفلاسفة وأنهم جاءوا بها، وأن الفلاسفة الأصل في الفلسفة العقل الصريح لا يحتاج إلى فلسفة، وإنما ضعفت العقول بعد ذلك فوضعوا لها قواعد، قواعد الفلسفة وقواعد المنطق هي بالضبط قواعد للتفكير، تفهموني؟ هذه القواعد كانت في الأصل معاني في رؤوس الناس ما كتبها أحد، الفلاسفة الذين اجتهدوا في كتابتها وضعوا ألفاظا ووضعوا تراكيب جديدة، من قرأها تأثر بها واستخدمها في كلامه حتى لو كان يتكلم في غير الفلسفة. فالعرب لا يقولون، لا أظن أن العرب يقولون جزء لا يتجزأ، وإنما هذا من مصطلحات الفلاسفة عندما يحللون الأشياء ويتكلمون عن الأشياء ويقولون هذا جزء يتجزأ وهذا جزء لا يتجزأ. فهمت؟ نعم. أو نقطة مداد، يقول كأنه جزء لا يتجزأ من ليل، أو نقطة مداد، تعرف المداد؟ الحبر الذي نكتب به، ونقطة مداد هكذا، يقول هو كأنه هكذا نقطة مداد أسود وصغير، أو نقطة مداد، أو سويداء فؤاد. سويداء فؤاد، أنا ما كنت طبيبا قبل ذلك ولا أعرف كيف العرب عرفوا ذلك أيضا، لكنهم يزعمون أن القلب في داخله نقطة سوداء هي أصل القلب وأهم شيء في القلب، وهذه النقطة هي سوداء وهي سبب حياة القلب. جيد، ويقول هذه النقطة هي سويد، اسمها سويداء القلب. أنا لا أعرف هل هذا حقيقيا أم لا. جيد، نعم، في سويداء القلب مثل النقطة السوداء في وسط العين، فيقولون كذلك القلب فيه سويداء. وعندما يقول مثلا أريد شخصا أن يعبر عن حبه لك يقول أنت في سويداء قلبي، نعم، أي في وسط قلبي هكذا. نعم، أو سويداء فؤاد. شربه عب، ما معنى شربه عب؟ الشرب نوعان، مص وعب. المص يفعل هكذا، أما العب مثل ما تشرب اللبن هكذا، يقول هذا البرغوث شربه عب. هل تفهمون؟ نعم. شربه عب، نعم، يشرب مباشرة، يملأ فمه بالماء ثم يصرف هذا الماء إلى جوفه. ومشيه وثب، هو لا يمشي، مشيه وثب، معنى وثب، وثب مثل قفز، نعم. ومشيه وثب، يكمن نهاره ويسير ليله. ما معنى يكمن؟ يسكن، من السكون عكس الحركة، من السكون عكس الحركة، فيقول يسكن نهاره ويسير ليله. يدارك بطعن مؤلم، ما معنى يدارك؟ يدارك يتابع، يتابع بطعن في جسم الإنسان، بطعن مؤلم. ويستحل دم البريء والمجرم، هذا البرغوث يستحل دم البريء ويستحل دم المجرم. مساور للأساورة، مساور معناها مقاتل، للأساورة، الأساورة هم قادة الفرس، قادة الفرس، نعم. قال تحت الأساورة جمع أسوار وهو قائد الفرس. ومجرد نصله على الجبابرة، ومجرد جرد السيف نسله، ومجرد نصله، وأنت عرفت النصل حديدة السيف هذا، نعم، الشيء القاطع من السيف، الجزء القاطع من السيف. ومجرد نصله على الجبابرة، الجبابرة جمع جبار، لأنه ربما يأذي الملوك أيضا، هذا البرغوث ربما ذهب إلى فراش الملوك ويأذي الجبابرة. لا يمنع منه أمير، لا يمنع منه أمير، لا يستطيع أحد أن يمنع هذا البرغوث عن الأمراء. ولا تنفع فيه غيرة غيور، أيضا لا تنفع فيه غيرة، فربما وصل إلى النساء، تعرف هذا لا يمنع منه غيرة غيور. لا ولا تنفع فيه غيرة غيور. تعرفون الغيرة؟ تعرفونها؟ نعم. الغيرة معناها أن الإنسان لا يقبل أحد أن ينظر إلى أهله، إلى نسائه أو إلى بناته. ماذا؟ ديوث. نعم نعم. ولا تنفع فيه غيرة غيور، وهو أحقر حقير، أي شأنه حقير ليس عظيم، حقير عكس عظيم. شره مبثوث، شره منتشر جدا. وعهده منكوث، لا العهد، ينكثون العهد بمعنى ينقضون، لا يوفون بالعهد، ليس عهده موفي ولكن عهده منكوث. وكفى بهذا نقصانا للإنسان، أن يكفي بهذا الشيء أن يدل على نقصه، على نقص الإنسان هذا الشيء. وكفى بهذا نقصا للإنسان. تعرف ما إعراب هذا؟ وكفى بهذا فاعل جيد، والباء الباء زائدة. نعم. وكفى هذا نقصا للإنسان. نعم. ودلالة على قدرة الرحمن، أي ودلالة على قدرة الخالق عز وجل. ماذا؟ نعم نقصان تمييز. نعم نعم. التشبيه المقلوب، هذا هو الدرس الجديد، لأنه قرأنا هذا فقط لأنه هو التمرين الأخير أو السؤال الأخير في التمرين الأول، قرأته فقط، ولكن غرضه التقبيح، ربما أغرضه التقبيح. نعم. وأحيانا ربما يكون بيان الحال، وإذا عندما لا يوجد قبح فهو بيان حال، يقول هو يجرد نصله أن يؤذي الناس، فربما يبين حاله في بعض هذه التشبيهات. إذا فهمت هذا البيت ستفهم ما معنى التشبيه المقلوب. التشبيه المقلوب، ما هو التشبيه الأصلي؟ التشبيه الأصلي أنك تأتي بمشبه وبعد ذلك تأتي بالمشبه به، سواء الأداة، الأداة يجوز حذفها، ووجه الشبه يجوز حذفه، لكن الأصل في التشبيه لا يكون الكلام تشبيها إلا بذكر المشبه والمشبه به. وأنت تعرف أننا قلنا لا بد أن تكون الصفة المشتركة التي تقصدها أقوى في المشبه به، فعندما نقول محمد كالأسد ومحمد أسد، لماذا شبهته؟ ماذا تقصد أن تقول؟ ماذا تريد أن تقول؟ محمد أسد شجاع، لكنك تركت كلمة شجاع وقلت أسد، لأن الشجاعة أظهر في الأسد. الشجاعة أشهر في شخص، مثلا في شخص اسمي محمد مثلا، أم هي أظهر في كلمة أسد؟ هذا هو التشبيه الأصلي، أن تكون الصفة المشبهة أظهر وأقوى في المشبه به، فهو يدعي أن محمدا مثل الأسد لأن في الشجاعة، وهو ضرب المثل بالأسد لأن صفة الشجاعة ظاهرة جدا في الأسد، أظهر من أي شيء آخر. عندما أقول محمد زيد أو محمد كالبدر، زيد كالبدر، ماذا تريد أن تقول؟ جميل جميل. والجمال في البدر أم في وجه محمد أظهر؟ في البدر، صحيح، هذا هو التشبيه الأصلي. يقول حسبت جماله بدرا مضيئا، أنا حسبت وظننت أن جمال هذا الرجل حسبته بدرا مضيئا، وأين البدر من ذاك الجمال؟ يقول لا، كيف هو أجمل من البدر، أين البدر من ذاك الجمال؟ هو يريد أن يدعي ويبالغ جدا بأن هذا الشخص هو أجمل من البدر. هذه عادة تقول يا أستاذ كيف الإنسان هو أجمل، ماذا يرى، ماذا رأوا في البدر؟ أظن هذه في كل الثقافات وفي كل اللغات، إذا أرادوا أن يشبهوا أحدا بالجمال قالوا هو بدر. هل في لغتكم ذلك؟ بالشمس، عندكم بالشمس. نعم. وأيضا يشبهون في لغة العرب بالبدر في جمال الوجه، إذا كان الوجه مضيئا جميلا يشبهونه بالبدر. فهذا التشبيه ماذا يريد؟ يريد أن يدعي أن صفة الجمال في المشبه هي أوضح وأظهر من المشبه به، يسمى التشبيه مقلوب. هذا البيت ليس فيه تشبيه مقلوب، أنا فقط كتبته لأبين لك كيف أنه يريد أن يدعي، ترى معنى يدعي؟ يزعم، يريد أن يدعي أن صفة الجمال في الممدوح أقوى وأظهر منها في المشبه به، واضح؟ طيب، نقول أمثلة للتشبيه المقلوب، كأن النسيم في الرقة أخلاقه، يقول كأن النسيم في الرقة أخلاقه، وكأن الماء في الصفاء طباعه، وكأن الماء في الصفاء طباعه، كأن النسيم في الرقة أخلاقه. يقول هذا شخص لطيف رقيق في أخلاقه كالنسيم. هذا هو الأصل في التشبيه، أن تقول أخلاقه رقيقة لطيفة كالنسيم. ما هو النسيم؟ النسيم الهواء البارد الجميل الذي يكون بعد الفجر. إذا كنت تسير في حديقة بعد الفجر، لكن ليس في هذه الأيام باردة، إذا كنت تسير في يوم في الصباح بعد الفجر في حديقة، تشعر أن الهواء جميل ورقيق ولطيف هكذا. فيقولون هذا شخص أخلاقه رقيقة كالنسيم. نعم، الرقة واللطف في النسيم أظهر وأبين. فإذا قلت أخلاقه كالنسيم هذا تشبيه أصلي. أما إذا قلت كأن النسيم في الرقة أخلاقه، فهذا لا شك تشبيه مقلوب. ما الغرض منه؟ المبالغة والادعاء في أن الرقة في أخلاقه أقوى وأظهر من النسيم. نعم، وأحيانا ليس غرضه دائما التزيين، فمن ربما يكون التقبيح أيضا يقلب التشبيه. نعم، فيه مبالغة. إذا أقول كأن الليل في سواده وجه فلان، تفهموني؟ فأنا أريد أن أقبحه، فأنا شبهت كأن الليل يشبه وجهه، لأدعي أن السواد في وجهه أشد من سواد الليل. فليس غرضه دائما التقبيح أو غرضه التزيين أو التقبيح، على حسب المعنى الذي يريده الشاعر. يقول وكأن الماء في الصفاء طباعه. يقول طباعه وأخلاقه صافية نظيفة كالصفاء، إن قال كصفاء الماء هذا تشبيه أصلي. أما يقول صفاء الماء كصفاء طباعه هذا تشبيه مقلوب. ما الغرض من التشبيه المقلوب؟ الادعاء بأن الصفة في المشبه أقوى وأظهر من المشبه به، وغرضه المبالغة. إذن التشبيه نعم. يقول بعضهم ولولا احتقار الأسد شبهتها به، ولولا احتقار الأسد شبهتها به، ولكنها معدودة في البهائم. يقول أن الأسد حقيرة لأنها من الحيوانات، من البهائم، من الدواب. ولولا احتقار مصدر احتقر يحتقر، عكس عظم يعظم. ولولا احتقار الأسد جمع أسد شبهتها به. أنا لولا أن الأسد من البهائم أنا كنت شبهت هذه الأسد به، لأنها شجاعة مثله، وليس العكس. نحن نستخدم أن فلان يشبه. يقول لولا احتقار الأسد شبهتها به، ولكنها معدودة في البهائم لا أستطيع. هو أقوى وأعلى وأعظم من هذه الأسد في شجاعته، وكذلك في منزلته، فهو إنسان. فهو يزعم ويدعي أن صفة الشجاعة أقوى وأظهر في المشبه من المشبه به. نعم، لكن أحيانا الأديب هو يأتي بأسلوبه. أما إذا قلت الأسد كمحمد، هذا أكتبه عندما أريد أن أشرح لك القاعدة، تفهمني؟ لكن هذا ليس كلاما بليغا، لكن هذا في هذا الأسلوب تشعر أنه بليغ، صحيح؟ ولولا احتقار الأسد شبهتها به، ولكنها معدودة في البهائم. يقول كنت أريد أن أشبه الأسد به، لكن هو أفضل. واضح؟ نعم. التشبيه المقلوب هو أن تجعل المشبه به مشبها بقصد الادعاء بأن وجه الشبه أقوى وأظهر في المشبه منه في المشبه به، وغرضه المبالغة. التشبيه المقلوب هو أن تجعل المشبه به مشبها، جيد، بقصد الادعاء، بقصد الادعاء بأن وجه الشبه أقوى وأظهر في المشبه منه في المشبه به، أقوى منه في المشبه به، وغرضه المبالغة. غرض التشبيه المقلوب المبالغة. واضح؟ نريد أن نقرأ هذا الدرس سهل، نريد أن ننتهي منه سريعا، لأننا اليوم آخر درس في التشبيه، نكون قد انتهينا من التشبيه إن شاء الله. نعم، التشبيه المقلوب. الأمثلة. قال محمد بن وهيب الحميري: وبدا الصباح، وبدا الصباح، بدا بمعنى ظهر، بدا يبدو، وبدا الصباح كأن غرته، الغرة مقدمة الجبين، هذا المكان يسمى غرة، غرا محجلين، نعم، من أثر الوضوء، نعم. وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يمتدح. يقول: وجه الخليفة حين يمتدح، إذا قلنا وجه الخليفة عندما يمتدح، الإنسان عندما يمتدح يضحك ويبتسم ويظهر على وجهه السرور، جيد، فيكون مضيئا كضياء الصباح. هو ما قال هذا، قال هذا الصبح كوجه الخليفة. يقول: وبدا الصبح كأن غرته، أي كأن مقدمة الصباح، وجه الخليفة حين يمتدح. فأين المشبه؟ الخليفة، لا، نعم، غرة الصباح، أي أول الصباح، كأن غرته. وأين المشبه به؟ وجه الخليفة. فهو يشبه وجه الصباح بوجه الخليفة. مقلوب، تشبيه مقلوب. ليس لأن وجه الخليفة هو كالغرة الصباح. لا لا لا، بدا الصباح كأن غرته، كأن أوله وجه الخليفة، فكأن تدخل على المشبه، والمشبه به هو الخبر، هو خبر كأن غرة الصباح وجه الخليفة. كأنني قلت محمد بدا الصباح كأنه وجه الخليفة. نعم، ما هو قال، ما قال كأنه وجه، قال كأن غرته وجه الخليفة. فهذا تشبيه مقلوب، يزعم ويدعي أن الجمال والضياء في وجه الخليفة أقوى وأظهر من الجمال والضياء في الصباح. وقال البحتري: كأن سناها بالعشي لصبحها تبسم عيسى حين يلفظ بالوعد. كأن سناها، هو يصف سحابة، يصف مطرا وسحابة وسحبا في السماء، ويقول كأن سناها. ما هو السنة؟ لا لا، شرحناها في التحفة السنية. ما معنى سنية؟ نعم، السنة هو ضوء القمر وضوء البرق، صحيح، وهو يقصد هنا ضوء البرق. وفي القرآن: يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. السنة الضوء، البرق، تعرف البرق؟ نعم، النور الذي يخرج من السحاب في وقت المطر. نعم، هكذا. كأن سناها، يقول هذه السحب كأن سناها، أي كأن ضوءها بالعشي لصبحها، من العشي، وقت العشاء، أنا وقت العشاء، ليس العشاء، أي وقت من أول الليل لصبحها. ما معنى اللام هنا؟ اللام هنا بمعنى إلى، أي إلى صبحها، من العشي إلى الصباح. أحيانا تأتي اللام بمعنى إلى. يقول كأن سناها بالعشي إلى صبحها، هذا الضوء وهذه السحابة كانت فيها كثير من الماء وهي كان فيها برق، وهذا البرق استمر من وقت العشاء من وقت العشاء إلى وقت الصباح، وهذا الضوء الذي استمر من العشاء إلى الصباح كأنه وجه عيسى، كأنه تبسم عيسى. يقول كأن سناها بالعشي لصبحها تبسم عيسى حين يلفظ بالوعد، حين يلفظ يتكلم بالوعد. يقول هذا الرجل عندما يعد، عندما يقول وعدا، فيقول الوعد وهو مبتسم، فيكون وجهه مضيئا متلألئا، ويظهر كذلك بياض أسنانه جيد عند الوعد، بالضبط كالسحابة وبرقها، كالسحابة وبرقها. لا هو ما قال هكذا، قال هذه السحابة في عطائها وبرقها الضوء هي كوجه عيسى أو كتبسم عيسى حين يلفظ بالوعد. لا شك أنه تشبيه مقلوب، صحيح؟ فهو نعم شبه هذا البرق بالتبسم، بالتبسم. كيف ذلك؟ الإنسان عندما يتبسم ما أول شيء يظهر منه لم يكن ظاهرا؟ بياض أسنانه، هذا هو. نعم، وكأن هو يقول هذه السحابة، وهو قال تبسمه حين يلفظ به بالوعد، الوعد معناه أنه يقول سأعطيك. كذلك السحابة هي كانت تعطي وتمطر وهي تبرق، فهمت؟ نعم نعم. وقال آخر أحن لهم ودونهم فلات. أحن، ما معنى الحنين؟ الحنين إلى الوطن، الحنين إلى الأهل، الحنين لا يكون إلا بعد بعد. ما معنى بعد؟ أنك شخص سافرت إلى دولة أخرى فأنت تحن إلى بلدك، إلى قريتك، جيد؟ نعم نعم. الحنين هو الشوق الذي تجده في القلب للوطن أو للأهل أو للأصدقاء، هذا يسمى حنينا، جيد؟ ماذا؟ الشوق، الحنين هو الشوق إلى شيء، إلى شيء لا تستطيع الوصول إليه في الحال. أحن لهم ودونهم فلات، أحن لهم أي أشتاق إليهم، أشتاق إليهم. نعم، أنها تريد أن تعود إلى بيت أبيها وأمها. نعم، هذا صحيح. نعم، يقول البنات أيضا بعد الزواج وهي تريد أن ترى أباها، ترى أمها، ترى إخوتها كذلك. يقول هذا نعم الحنين الشوق إلى شيء لا تستطيع الوصول إليه في الحال. أحن لهم ودونهم فلات كأن فسيحها صدر الحليم. يقول كأن فسيحها، هذه ما معنى فلات؟ أولا فلات بمعنى صحراء واسعة، الفلات جمعها فلوات. درستم فلوات؟ نعم. ودون، أحن إليهم أي أنا أشتاق إليهم، ودونهم فلات أي بيني وبينهم صحراء واسعة. كأن فسيحها، ما معنى فسيحها؟ كأن اتساعها وعرضها صدر الحليم. صدر الحليم، تعرف الشخص الحليم عنده صبر، وهم في العربية يقولون الحليم واسع الصدر. هل تستخدمون هذه الكلمة عندما تريد هذا الشخص صبور وهو عنده حلم وصبر يستمع إليك ويستمع إلى هؤلاء فيقول هذا حليم واسع الصدر؟ لا تقولون واسع الصدر. نعم، لكن أنا في أرى، ما أراه أن هذا التشبيه تشبيه ضعيف، ويقول هذه الصحراء واسعة جدا كصدر الحليم. نعم، وتشبيه مقلوب، لكن لا أشعر فيه بأي بلاغة، لا أشعر فيه بأي بلاغة. كأن أحن لهم ودونهم فلات كأن فسيحها صدر الحليم، فهو يريد كأن اتساع الصحراء صدر الحليم. لا شك أنهم يقولون صدر الحليم واسع كالصحراء، هذا هو التشبيه الأصلي. فعندما قلب التشبيه قال هذه الصحراء الواسعة كصدر الحليم. طيب نعم، فهو تشبيه مقلوب. البحث، يقول الحميري إن تباشير الصباح. ما معنى التباشير؟ المبشرات. التباشير هي الأشياء التي تكون كالبشرى في بداية الشيء، فيقول تباشير في البداية. نعم، جمع بشرى، كأنها جمع بشرى. والبشرى التي تكون، تعرف البشرى؟ الخبر الجيد الذي يأتيك في بداية الأمر. مثلا عاد أخوك من السفر، فيأتيك شخص ويقول عاد أخوك، هذه بشرى. تكون في البداية. نعم، تكون في البداية. يقول الحميري إن تباشير الصباح تشبه في التلألؤ وجه الخليفة عند سماعه المديح، عند سماعه المديح. فأنت ترى هنا أن هذا التشبيه خرج عما كان مستقرا في نفسك من أن الشيء يشبه دائما بما هو أقوى منه في وجه الشبه. إذ المألوف أن يقال إن وجه الخليفة يشبه الصباح، ولكنه عكس وقلب للمبالغة والإغراق بادعاء أن وجه الشبه أقوى في المشبه. وهذا التشبيه مظهر من مظاهر الافتنان والإبداع، مظهر علامة من علامات الافتنان. الافتنان أي الفن، الفن والإبداع، أنك تأتي بشيء جديد، إبداع من البدع، مثل بدعة. ويشبه البحتري برق السحابة الذي استمر لماعا، ويشبه البحتري برق السحابة الذي استمر لماعا. ما معنى لماع؟ صيغة مبالغة، فعال، مثل ضحاك هكذا، قتال. لماعا من لمع، وتعرف معنى لمع؟ أقول هذه الملعقة تلمع في الضوء، عندما والمرآة عندما تلمع في الضوء. نعم، وأن النساء يحببن لبس الأشياء التي تلمع في الضوء. نعم، يقول نعم، ويشبه البحتري برق السحابة الذي استمر لماعا طوال الليل بتبسم ممدوحه حينما يعد بالعطاء. ولا شك أن لمعان البرق أقوى من بريق الابتسام، فكان المعهود أن يشبه الابتسام بالبرق كما هي عادة الشعراء، ولكن البحتري قلب التشبيه. وفي المثال الثالث شبهت الفلاة بصدر الحليم، أي الصحراء، شبهت الفلاة بصدر الحليم في الاتساع، وهذا أيضا تشبيه مقلوب. القاعدة: التشبيه المقلوب هو جعل المشبه مشبها به بادعاء أن وجه الشبه فيه أقوى وأظهر. نموذج: كأن النسيم في الرقة أخلاقه، شرحناه. وكأن الماء في الصفاء طباعه، أيضا شرحناه. أم تريدون شيئا؟ واضح. وكأن ضوء النهار جبينه، كأن ضوء النهار جبينه، واضح. على الأفضل أن نقول جبينه أبيض كضوء النهار. نعم، هم يعبرون على يعبرون بالجبين كأنه، هم يقولون أنه إذا نظرت إليك فأنا أعرف إن كنت صالحا أو فاسدا، لصا أو غير لص، وفي أم غير وفي، كذاب أم غير كذاب. نعم، هكذا. فيقول جبينه نظيف، أي أنه لم يعمل شيئا سيئا في حياته. يده، وكذلك في العربي يقول يده نظيفة، معناه أنه لم يفعل حراما، نظيف اليد، لم يسرق، نظيف اليد. وكانت أعرابية مرت فرأت النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبت إلى قومها فقالت إني رأيت رجلا ما وجهه بوجه كذاب، هكذا فقط، ما وجهه بوجه كذاب. هي كانت تعرف أنه يدعو الناس إلى الإسلام، فيوقفت واستمعت، ثم بعد ذلك ذهبت إلى أهلها وقالت رأيت رجلا وجهه ليس ما وجهه بوجه كذاب. فهذه هم يقولون أن هذا الجبين واضح ناصع، أي لا يوجد فيه شيء سيء، لا يوجد في حياته وفي سيرته شيء سيء. يقول وكأن ضوء النهار جبينهم، وكأن نشر الروض، نشر رائحة، والروض الروضة. ماذا؟ نعم. والروض هذا اسم جنس، اسم جنس جمع، الفرق بينه وبين واحده تاء التأنيث روضة، وجمع روضة رياض أو روضات. وكأن نشر الروض حسن سيرته، الأصل أن نقول سيرته عطرة جميلة كالرائحة الجميلة، كرائحة الحدائق. نعم، فهو عكسها، قال وكأن رائحة الحدائق مثل سيرته، جميلة حسنة كسيرته. التمرين سأجيب عن واحد فقط وأترك الباقي للواجب لكي نقرأ الدرس الأخير وننتهي منه. التمرين: لما كان التشبيه مقلوبا فيما يأتي. قال ابن المعتز: والصبح في طرة ليل. طرة الليل، طرة الليل طرف الليل. والصبح يأتي في وسط الليل أم في آخر الليل؟ في آخر، في طرف، طرف الشيء آخره. والصبح في طرة ليل أي في آخر ليل مسفر. مسفر ما معنى مسفر؟ تعرفون، هل سمعتم شيئا اسمه التبرج والسفور؟ والسفور، التبرج هو أن المرأة تكشف شيئا لا يجوز، والسفور كذلك. أسفر بمعنى كشف، أسفر بالسين بمعنى كشف. في ليل مسفر أي ليل متكشف، هذا الليل ينتهي عند الفجر، يبدأ في الانكشاف هكذا عند الفجر. فيقول: والصبح في طرة ليل مسفر أي في ليل متكشف، كأنه غرة مهر أشقر. مهر فرس، والمهر هو صغير الحصان يسمى مهرا. يقول: كأنه غرة مهر. الغرة أيضا مقدمة الجبين. يقول: هذا الصبح وقد جاء في آخر الليل. انظر إليك لكي تفهم التشبيه. هل هذا الفرس فرس أسود لكن جبينه أبيض؟ فأنت عندما ترى الفرس ترى أوله أبيض لكن خلفه أسود. فيقول: هذا كذلك، هذا الصبح عندما بدأ في آخر الليل فبدأ كأنه غرة الفرس وخلفه سواد. فهو يقول: والصبح في طرة ليل مسفر كأنه غرة مهر أشقر. كأنه غرة مهر أشقر. فهو شبه أيهما أظهر في البياض، الصبح أم غرة الفرس؟ الصبح، لكنه شبه الصبح بغرة الفرس، فلذلك كان هذا التشبيه مقلوبا. الثاني أيضا، الثاني: وقال البحتري يصف امرأة، البحتري يصف امرأة، يقول: وفي حمرة الورد شيء من تلهبها. التلهب، تعرف اللهب؟ أبو لهب. تعرف اللهب ما معنى لهب؟ لهب النار. جيد. والحياء، يقولون الحياء بسبب أن الجسم يتلهب عندما أنت مثلا، أنا قلت لك شيئا محرجا فوجهك يحمر كأن جسمك يتلهب، صحيح؟ نعم. وهذا يكون أظهر في البنين أم في البنات؟ في البنات، إذا حدث شيء وجهه يحمر، صحيح؟ نعم. فيقول وهذا بسبب أن البنات أكثر حياء من البنين. فيقول: وفي حمرة الورد، الورد الأحمر هذا فيه شيء من تلهبها. ليس، الأصل عكس، أنت قلت تلهب وجهها كحمرة الورد، صحيح؟ هو لا، قال: وفي حمرة الورد شيء من تلهبها. شيء، ليس كتلهبها، قال: في حمرة الورد شيء من تلهبها. نعم، يمدحه. وللقضيب نصيب من تثنيها. القضيب هنا يقصد الغصن الرطب. تعرف الغصن، هم هكذا في تشبيهاتهم، تعرف الرطب، الغصن الذي يكون في آخر الشجرة، ليس صلبا، يكون لينا. هم يشبهون النساء في جمال أجسامهن بهذا الغصن. نعم، يشبهونها بأنها لينة. يقول: ومعنى ثنى الشيء، الشيء يتثنى، ليس هذا، لا يتثنى، هذا صلب لا يتثنى. جيد. لكن هذا الغصن إذا كان جافا لا تستطيع أن تثنيه ينكسر، أما إذا كان لينا يتثنى. يقول وللقضيب نصيب، نصيب أي حظ من تثنيها. أيضا لماذا كان هذا التشبيه مقلوبا؟ لأن الإحمرار في الورد أشد وأقوى من الإحمرار في وجه المرأة، وكذلك التثني واللين في هذا الغصن الرطب الأخضر هو أشد وأقوى من التثني في جسم المرأة. واضح؟ فلذا في التثني في جسم المرأة يقصد بأنها أنثى جميلة. نعم، يقصد بأنها أنثى جميلة، ليست صلبة كالذكر، تفهموني؟ نعم. الرجل والشاب يمدح بأنه قوي مشدود، صحيح؟ لكن هذا لا يكون في المرأة، إذا كانت مرأة هكذا يكون هي كالذكر، تفهموني؟ نعم. الباقي واجب من إلى نهاية التدريب الأول. هذا فقط اثنان، ثلاثة وأربعة. نعم، فقط ثلاثة وأربعة يكفي. بلاغة التشبيه، عندنا درس بعد هذا اسمه بلاغة التشبيه. انظر، إذا قلت هذا المثال الذي استخدمناه كثيرا، محمد كالأسد، هل تشعر فيه بخيال؟ هل تشعر أن هذا الكلام فيه خيال؟ لا يوجد، صحيح؟ فهذا التشبيه نستخدمه في تقريب العلوم وفي شرح العلوم. وإذا قلت مثلا، إذا كنت أشرح لكم أقول لكم الشمس كالدائرة، هل يوجد خيال في هذا؟ إذا قلت لكم القمر البدر في منتصف الشهر يكون كالدائرة، صحيح؟ لا يوجد خيال في هذا. ما هي البلاغة في التشبيه؟ متى يكون التشبيه تظهر فيه البلاغة والجمال؟ كلما كان بعيدا عن ذهنك، قريبا إلى فهمك. بعيد أصلا عن ذهنك أنك، نعم عندما تسمعه فهمته، لكن كيف جاء بهذه الصورة؟ فهو بعيد عن خيالك، لكنه قريب إلى فهمك، قريب من الفهم بعيد عن الخيال. كلما كان التشبيه بعيدا في الخيال ولكنه قريب إلى الأفهام، ليس كاللغز. تعرف معنى لغز؟ نعم، لغز أي شيء الذي لا تستطيع أن تفهمه. لا، كلما كان بعيدا في الخيال. أكتب لك مثال. تعرف من عادة العرب أنهم يبكون على الأطلال، الأطلال أثار الديار. العرب كانوا لا يستقرون في مكان واحد، أكثر العرب هكذا، وقليل من العرب من كان يعيش في قرى. الكلمة قرى عندهم كالمدن الآن، وكانوا يقولوا مكة قرية والطائف قرية، ولا يوجد في جزيرة العرب أكبر من مكة والطائف، تفهموني؟ وكانوا يقولون، وهي في القرآن، قرية في القرآن معناها دولة. نحن نستخدم الآن قرية بمعنى جزء من مدينة أو جزء تابع لمدينة، لكن قرية، وكم أهلكنا من القرى، صحيح؟ القرى أي الدول والأمم السابقة. وفي القرآن لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يقول نحن نريد أن ينزل هذا القرآن على رجل عظيم من القريتين، فليس على محمد اليتيم. جيد. المهم، كان أكثر قليل من العرب يعيش في القرى، أكثرهم يعيش في الصحراء، لا يستقرون، لا يعيشون دائما في مكان واحد، ولكن أين يعيشون؟ في المكان الذي ينزل فيه المطر وينبت فيه الزرع، يسكنون فيه لكي تأكل البهائم والدواب ويستطيعون العيش. فكانوا دائما يكثرون الترحل والسفر. فإذا أحب رجل امرأة يذهب إلى المكان الذي كانت تعيش فيه. نعم، الأطلال هي آثار الديار بعدما يتركها أصحابها، فهم يصنعون مكانا ليجتمع فيه الماء، حوض للماء، ويصنعون مكانا يشعلون فيه النار. وربما تركوا بعض الآثار كالأوتاد، تعرف الأوتاد، الوتد الذي تثبت به الخيام، فهو يأتي إلى كل هذه الأشياء هكذا وينظر إليها ويتأمل فيها ويتذكر، يتذكر أيام محبوبته أو أيام حبيبته. طيب، فهمت هذه النقطة؟ جيد. النقطة الثانية، كل هذا لكي أشرح بيتا. جيد. النقطة الثانية، عندما إذا وقع منك مثلا 10 جنيهات هل ستتركها وتذهب؟ لو وقع ستبحث. كيف تبحث؟ هكذا صحيح؟ هكذا. وأنت تفتح عينك جدا صحيح؟ تفتح عينك جدا. طيب لا أقول لك 10 جنيهات، لو ضاع منك شيء ثمين جدا كخاتم مثلا، المس، تعرف المس؟ نعم. وأنت كيف ستبحث عنه؟ لا بد أنك حزين صحيح؟ وربما تفعل هكذا في التراب. فإذا كان، زد على ذلك إذا كان هذا الشخص بخيلا جدا، ربما مات، ربما دفن نفسه في التراب صحيح؟ يقول هذا الشاعر: بليت بليت بلا الأطلال إن لم أقف بها وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه. بليت بلا الأطلال، يدعو على نفسه مثل ما أقول. أنا أريد أن أقول لك أنا صادق، أقول أخي أنا صادق، أهلك كما يهكم هلك فلان إذا كنت كاذبا. فأدعو على نفسي أنني أهلك كما هلك فلان إذا كنت كاذبا. هذا الرجل يقول: بليت بلا الأطلال إن لم أقف بها، أي أنا أريد، يدعو على نفسه بالهلك وأن يبلى. ما معنى بلي الثوب؟ بلي الثوب صار قديما متقطعا لا يصلح لشيء. نعم، بعد سنوات هكذا تجد أن هذا الثوب لا يصلح لشيء. ماذا؟ زائد؟ ليس زائل؟ لا، بلي الشيء بمعنى صار قديما لا يصلح لشيء. حتى الحديد ربما يبلى بعد وقت، إذا تركت هذا في في في في في, في مكان مكشوف لسنوات، ربما أنت تمسك الحديد تفعله هكذا يتكسر، بلي صحيح؟ يقول: أنا أريد، يدعو على نفسه بالهلاك كما هلكت هذه الأطلال. انظر هذه الأطلال، يقول كيف تدمرت ولا يوجد أثر لها وصارت قديمة. فيقول: بليت بلا، بلا هذا مفعول مطلق، بليت فعل وفاعل، وبلا مفعول مطلق، مثل هلكت هلاكة. نعم، مفعول مطلق. بليت بلا الأطلال أي هلكت كما هلكت هذه الأطلال. إن لم أقف بها أي إن لم أقف بها بالأطلال لأذكر حبيبتي وأذكر هذه الأيام. بليت بلا الأطلال إن لم أقف بها. يقول مثل ما أقول: هلكت أخي، هلكت إن كنت كاذبا. بليت إن لم أقف بها، أي أنا إن لم أقف بهذا المكان فهو يدعو على نفسه بالهلاك، لا بد أن أقف. جيد. بليت بلا الأطلال إن لم أقف بها وقوفا، إن لم أقف بها وقوفا، وقوفا مفعول مطلق أيضا. وقفت بها وقوف شحيح، من هو الشحيح؟ بخيل جدا. وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه. عندما يريد أن يقف عند هذه الأطلال وأن يتأمل كل شيء كان في هذا المكان، كما كالمطلق رأسه إلى أسفل هكذا، كما يبحث الشحيح البخيل الذي ضاع خاتمه في التراب. هذا التشبيه بعيد عن خيالك لكنه قريب إلى فهمك إذا كنت تعرف الألفاظ العربية، هذا ليس لغز. جيد. قريب إلى الفهم لكنه بعيد عن الخيال، وهو أيضا يرسم صورة جميلة، وأنك إن فهمته من أول مرة ربما تعجبت جدا، لكن نحن أفسدنا هذا البيت بكثرة الكلام حوله، تفهمني؟ نعم. لكن هذا عندما قرأته لأول مرة كان جميلا جدا، وما كنت أظن أن إنسان يستطيع أن يذهب بخياله هكذا. فهو يشبه حزنه في المكان، ويشبه تأمله في الأشياء، وحزنه كهذا البخيل الذي ضاع خاتمه في التراب، فهو مطرق إلى الأرض حزين يبحث عنه بدقة ويتذكر. نعم، هو يريد أن يقول: أنا حالي عندما كنت أسير بين هذه الأطلال من حزن، وعندما كنت أتذكر هذه الأيام بالضبط كحال هذا الشحيح الذي ذهب عقله وانفتحت عيناه هكذا وهو يبحث عن خاتمه. طيب، إذن أغراض الغرض، أغراض أو بلاغته، هو يتكلم هنا عن بلاغة التشبيه. ما هو أول شيء في بلاغته؟ أن يكون بعيدا في الخيال. هل كنت تظن أنك تستطيع أن تأتي بهذا التشبيه؟ فهو بعيد عن الخيال لكنه قريب إلى الفهم. هذه واحدة. طيب، من جهة التركيب كيف يكون التشبيه بليغا من جهة التركيب؟ أول شيء، إن أضعف تشبيه ما وجدت فيه أركانه الأربعة، المشبه والمشبه به وأداة التشبيه ووجه الشبه. ثم المرتبة الثانية، إذا حذفت أداة التشبيه وحدها أو حذفت وجه الشبه وحده صار في المرتبة الثانية. ثم أعلى المرتبة الأولى، أعلى درجات التشبيه، أنك تحذف أداة التشبيه وتحذف وجه الشبه، يسمى تشبيها بليغا، لأنك تدعي أن المشبه هو عين المشبه به. واضح؟ شرحنا هذا عندما قلنا حذف الأداة، وما التشبيه المرسل والمؤكد، والمؤكد أقوى، والمفصل والمجمل، والمجمل أقوى. والتشبيه المؤكد المجمل يسمى بليغا، لأنك تدعي أن وجود الأداة يشعر بالضعف، أن محمد كالأسد، ليس أسدا، كالأسد. فوجود الأداة يشعرك بضعف الشبه بينهما، ووجود الأداة، وجود وجه الشبه كذلك يشعرك بالضعف. فإذا قلت محمد كالأسد في الشجاعة وليس في القوة وليس في السرعة، فأنت جعلت الصفة المشتركة صفة واحدة. أما إذا حذفت وجه الشبه فكأنك تزعم أنه مثله في كل شيء. واضح؟ وإذا حذفت الأداة ووجه الشبه فأنت تزعم المماثلة في كل شيء. محمد أسد. واضح؟ إذن أعلى من جهة التركيب، أعلى درجات التشبيه ما حذفت فيه الأداة ووجه الشبه. والمرتبة الثانية ما حذف فيه الأداة أو وجه الشبه. والمرتبة الثالثة إذا ذكرت فيه الأداة ووجه الشبه. واضح رجال؟ نعم. إذن نريد أن نقرأ هذا سريعا، ولا أظن أننا سنستطيع، سنحاول إن شاء الله. بلاغة التشبيه وبعض ما أثر منه عن العرب والمحدثين تنشأ، وبعض ما أثر منه عن العرب والمحدثين. العرب معروف الذين تكلموا باللغة العربية في عصر الاستشهاد قبل 250 من الهجرة، والمحدثين الذين تكلموا بالعربية بعد ذلك التاريخ. تنشأ بلاغة التشبيه من أنه ينتقل بك من الشيء نفسه إلى شيء طريف يشبهه. طريف شيء نادر. الطريف شيء طريف عكس الشيء الذي تعتاد عليه وتتعود عليه. قل هذا شيء تعودت عليه، أما هذا شيء طريف لا أراه كثيرا، لا يحدث دائما. مرة أخرى، تنشأ بلاغة التشبيه من أنه ينتقل بك من الشيء نفسه إلى شيء طريف يشبهه، أو صورة بارعة تمثله. وكلما كان هذا الانتقال بعيدا قليل الخطور بالبال، البال هنا الذهن والعقل، ومعنى خطر ببالي جاءتني فكرة، جاءني في فكري، قليل الخطور بالبال، أو ممتزجا، ممتزجا من المزيج من الخلط، مخلوطا، أو ممتزجا بقليل أو كثير من الخيال، كان التشبيه أروع، أروع بمعنى أجمل، أروع للنفس وأدعى إلى إعجابها، أي وأكثر دعوة إلى إعجابها واهتزازها. فإذا قلت فلان يشبه فلانا في الطول، أو أن الأرض تشبه الكرة في الشكل، أو أن الجزر البريطانية، بريطانيا جزر صحيح؟ جزيرة، جزر جمع جزيرة، بريطانيا هي مجموعة من الجزر، هي مجموعة من الجزر مثل اليابان ومثل أندونيسيا، مجموعة من الجزر تشبه بلاد اليابان. لم يكن لهذه التشبيهات أثر بالبلاغة. عندما تقول هذه جزر كجزر اليابان لا يوجد فيها بلاغة. لم يكن لهذه التشبيهات أثر للبلاغة لظهور المشابهة، لأن المشابهة واضحة جدا وظاهرة جدا، وعدم احتياج العثور عليها إلى براعة وجهد أدبي، وأيضا ولخلوها من الخيال. ما معنى خلوها؟ لأنها خالية من الخيال. خلو، نعم، خلا يخلو خلوا. يقول ولكنك تأخذك روعة التشبيه، ولكنك تأخذك روعة التشبيه حينما تسمع قول المعري يصف نجما، يقول يصف نجما، يقول يسرع اللمحة، يسرع اللمحة، هم كانوا يراقبون النجوم، اللمع، تعرف بعض النجوم ليس ضوء، ليس ضوءها ثابتا، تهتز في ضوئها، إذا راقبتها جيدا تهتز في ضوئها، وأيضا بعضها ليس ضوءه أبيض، بعضها تشعر فيه بأن ضوءه ربما صار أحمر أو بنفسجي إذا راقبت ذلك. أحيانا كنت أرى مثل هذا، نجم تشعر أنه يتحرك أو هكذا يفعل هكذا، وأحيانا ضوءه ليس أبيض دائما، ربما فيه شيء من الإحمرار، فيقول يصف نجما يقول يسرع اللمح في احمرار كما تسرع في اللمح مقلة الغضبان. المقلة عين الغضبان، وعين الغضبان تلمح أي أنها تتحرك سريعا، ويوجد فيها احمرار. أما عين الغضبان الإنسان عندما يغضب تحمر عينه، فيقول وأيضا تكون كثيرة الحركة، الإنسان عندما يكون هادئا عينه ثابتة وعينه تتحرك بثبات، أما عندما يكون غضبان فعينه تتحرك سريعا ويظهر فيها الإحمرار. يقول هذا النجم هكذا تنظر إليه من بعيد عينه كأنه يلمح ويتحرك سريعا كعين الغضبان وفيه إحمرار، فانظر كيف هو استطاع أن يتخيل هذا النجم في حركته السريعة وفي إحمرار لونه بعين الغضبان التي تتحرك سريعا وتحمر. يقول فإن تشبيه لمحات النجم، قال ما يلمح لمحات، لمحته أي رأيته سريعا يلمح، نعم لاحظته، واللمح بلمح البصر، نعم كما تغلق العين وتفتح سريعا، نعم طرفة العين. فإن تشبيه لمحات النجم وتألقه، تألقه مثل تلألؤه وإضاءته، وتألقه مع احمرار ضوئه، نعم فإن تشبيه لمحات النجم وتألقه، نعم أسف معطوف على تشبيه لمحات النجم وتألقه، مجرورة على معطوفة على لمحات كسرة، وتألقه مع احمرار ضوئه بسرعة لمح الغضبان من التشبيهات النادرة التي لا تنقاد إلا لأديب. درسنا هذا، ما تفهم معنى لا تنقاد؟ تذكرون البيت الذي يقول فمن قادت الآمال إلا لصابر، يقول هذا التشبيه أيضا لا ينقاد إلا لأديب، إلا لشخص أديب، نعم. ومن ذلك قول الشاعر وكأن النجوم بين دجاها، ما هو الدجا؟ الظلام. وكأن النجوم بين دجاها سنن لاح بينهن ابتداع، تعرفوا عكس السنة بدعة، عكس السنة في عند علماء الاعتقاد عكس السنة البدعة، نعم. يقول هذه النجوم وهي تظهر في وسط الظلام كأنها سنن خلفها بدع، نعم. فهو يشبه السنن أو يشبه هذه النجوم بالسنن في أن كلاهما مضيئة ترتاح إليه النفس، وأن البدع ويشبه الظلام بالبدع بأنها مظلمة تظلم منها النفس، واضح؟ أنا لا أشعر فيه ببلاغة، لكن لا أعرف لماذا ذكر هذا البيت على أنه تشبيه غريب بعيد بديع بعيد، لا أشعر أن فيه بلاغة، كأنه يشبه النجوم. لو أنه فعل العكس لقلت نعم هذا تشبيه جيد، وإنما سنن أصحاب السنن في الناس كالنجوم في الليل، نعم. الشخص الذي يتمسك بالسنة بين الناس جيد، كأنهم أو الأشخاص هؤلاء الذين يتمسكون بالسنن كأنهم نجوم في الليل، نعم ممكن. أما أنه يريد أن يقول هذه النجوم في الظلام كالسنن في وسط البدع، لا أشعر فيه حقيقة في بلاغة، لكنه يقول فإن جمال هذا التشبيه نعم هذا تشبيه جيد، ونحن نقول العلماء مصابيح الدجى ونجوم الهدى، نعم هذا تشبيه جميل، أنك تقول مصابيح الدجى أي هي مصابيح الظلام، ونجوم الهدى أي النجوم التي تهديك في الطريق، لأن العرب كانوا يعتمدون في الصحراء في الطريق لا يوجد بوصلة، تعرف البوصلة؟ هم يعتمدون على النجوم، هذا النجم في الشمال في الجنوب في الشرق في الغرب، فإذا صاروا في الليل لا يعرفون الطريق إلا بطريق إلا بالنجوم، فكانت النجوم عندهم وسيلة للهداية في الطريق. يقولون نعم أن الصحابة نجوم الهدى ومصابيح الدجى، هذا تشبيه جميل، لكن ليس السنن والبدع ومثل هذه الأشياء التي تشبه، أو النجوم، هو ما شبه السنن بالنجوم، هو شبه النجوم بالسنن. دفتر كلمات جديدة كثير، لا هذا لا يأتي إلا إذا كررت هذه القراءة. أقول لك أنا عندما جمعت كثيرا من الكلمات ما كنت أفعل مثلكم في البداية، أنني آتي بالكلمة وأضعها في جملة وأصحح مع الأستاذ عندما كنت أدرس مثلا، أن أصحح هذه الجملة صحية أو غير صحية. لا، أنتم فعلتم هذا لأنكم ما كنتم تعرفون العربية أصلا فجئتم في البداية، فهذه الوسيلة الأولى. الوسيلة الثانية أنك تقرأ أكثر من مرة، وأنك لا تترجم في الكتاب. من أكثر الأشياء التي تضر الطلاب أنهم يترجمون في الكتاب، هذه تجعله دائما لا يعرف الكلمة، ينظر إلى الترجمة خلاص، متى سيحفظه؟ لا يريد أن يعتمد على عقله ويريد أن يعتمد على الترجمة. لذلك أنا أقول دائما لا تترجم في الكتاب، أنت ترجم في خارج في الدفتر واحفظ هذه الترجمة إن كنت تريد. وأحيانا أقول إذا وصلت إلى مرحلة عالية لا تترجم بالروسية، ولكن أكتب المعنى، اشرح المعنى بالعربية. نعم، لكن ليس في الكتاب، لأنك دائما في الكتاب ستنظر إلى الكلمة التي كتبتها. نعم، لكن أن تكتب في الكتاب بالقلم الرصاص وتمحو ذلك، وتحاول أن تقرأ مثلا كل يوم درس، والكلمة التي لا تعرفها حاول أن تستدعي معناها من السياق من الجمل، فإن عجزت تنظر في الدفتر، في المرة الثانية لا تنظر. كلمة واحدة من السياق كلمات كثيرة. لا، إن شاء الله عندما تقرأ هذه فقرة فقرة فقرة هكذا وتحفظ الكلمة. أظن أننا سنقف هنا ونكمل إن شاء الله في يوم السبت. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.